بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وقلنا إن قول الحق سبحانه أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون هي جماع عقائد السماء إلى الأرض، وجماع التعبدات التي طلبها الله من خلقه لينظم لهم حركة الحياة متساندة لا متعاندة. فكأن أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون تفسير لما أنزله الله على الملائكة من الروح التي قلنا إنها الروح الثانية، لأن الروح الأولى هي التي إذا نفخها الله في الإنسان دبت فيه الحركة والحس ولكن إلى فناء. أما الروح الأخرى التي يجيء بها الوحي فهي التي تحمل منهج الله ليضمن للمعتنق حياة لا يزول نعيمها ولا المتنعم بها، تبقى هي الحياة. وكأن الحق من رحمته بخلقه يحذرهم من مصيرهم في ذلك اليوم، والتحذير من المصير السيء لا يكون إلا من محب، فالله يحب خلقه ويحب منهم أن يكونوا إليه مخلصين مؤمنين، ويحب لهم أن ينعموا بآخرة لا أسباب فيها لأنهم يعيشون بكن من المسبب. فإذا قال لهم أنه لا إله إلا أنا كأنه بيقول رد بالكم أنه ما فيش إله غيري حتى يحميكم مما أريده منكم في الآخرة، ولا إله غيري ليلقي إليكم منهجا ينظم حياتكم، فلا إله في الأخرى ولا إله في الثانية، وإياكم أن تغتروا بأني خلقت الأسباب مسخرة لكم، فإني خلقت الأسباب مسخرة لكم ولكني أستطيع أن أقبض هذه الأسباب لأنها دنيا ابتلاء واختبار، ولكن في الآخرة لا سلطان للأسباب أبدا. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. وظاهر الأمر أن الملك لله في الآخرة، لا، الملك لله دائما، ولكنه جعل من الأسباب المخلوقة له أشياء تستجيب لك، فلعلك باستجابة الأشياء لك تظن أنك أصبحت قادرا. لا، لا أسباب في الآخرة إلا المسبب. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. في الحياة نملك نحن أشياء ويملكنا آخرون، يبقى مالك علينا. سنة الكون كده، علشان العالم ما يصلح إلا إذا كان فيه نظام يحكم الجميع، لكن في الآخرة ما فيش حتى النوع ده من الملك خلاص. لمن الملك اليوم؟ للإنسان سيطرة بإرادته على أعضائه، لا في تحركها ولا في طاقتها ولكن في توجيهها. مالكش قدرة على قلبك تقول له دق الدق المنتظم، مالكش قدرة على رئتك تقول لها خد الهوى اللي مثلا كذا، مالكش قدرة على كبدك تقول له اعمل، مالكش قدرة على طاقات الأجهزة، وإنما لك قدرة على توجيه هذه الطاقات. إن وجهتها إلى مأمور الله فأنت من عباده، وإن لم توجهها إلى مأمور الله فلن تخرج أن تكون من عبيده. بعد ذلك قال: حين أطلب منكم ألا تعبدوا إلا الله وانكم تتقون برعاية احكامي، انا لم اطلب منكم هذا الا بعد ان قدمت لكم حيثية هذا الطلب. خلقت لكم السماء وخلقت لكم الارض، والسماء والارض مخلوقة بالحق، اي بشيء ثابت وقانون ليس في اختياركم ولا في اختيار احد. ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا، ولئن زالتا امسكهما من احد من بعده، ويمسك السماوات ان تقع على الارض الا بايه؟ فاطمئنوا، اوعوا تقولوا ده السماء دي يمكن تقع علينا، يمكن الارض تنخرج بينا، لا اطمئنوا، انا عامل لكم السماء وعامل لكم الارض بالحق بنظام ثابت. ولذلك قوانينها العليا تسير على كل انتظام، شمسها بانتظام، قمرها بانتظام، نجومها بانتظام، كل ما فيها بالايه؟ لانها مخلوقه بالايه؟ بالحق، ولا سيطره لمخلوق عليها، لانها في ايد مين؟ في ايد الخالق الواحد. إذن انا طلبت منكم ان تعبدوني الها واحدا وتتقوني في احكامي، والحيثيه اني انا الذي خلقت لكم كل ذلك الكون. انتم طرأتم على الكون، مش وجدتم اولا ثم راينا ماذا تحتاجون فخلقنا لكم، لا، طرأتم على كون معد اعداد ايه؟ سليم في استقبالك، الساعه اللي انت بتظبط بها المواعيد بتاعتك، اما كانتش معموله بنظام ثابت اللي يعمل قد كده ينطر العقرب الثواني اكتر من عقرب الدقائق، وعقرب الدقائق اكتر من عقرب مين؟ عقرب الساعات. بنظام دي ما تعملهاش انت موقيت، انت عملتها ميقات ليه؟ لانها مخلوقه بايه؟ مخلوقه بدقه، فرتبت مواعيدك عليها بايه؟ بدقه. ولذلك لما ما تجيش الدقه تلتفت الاول، ده بتقدم، ده بتاخر، لانها مش معموله بدقه. ولذلك حينما قال ان الشمس والقمر بحسبان، معموله بحساب، عشان انت هتتخذها حساب، معموله بحساب لانك ستتخذها ايه، وعلشان تتخذها حساب يبقى هي لازم تكون معموله بايه؟ معموله بايه؟ بحساب. خلق السماوات والارض بالحق تعالى، اي تنزه عما يشركون معه من الالهه. ليه؟ لان ما حدش ساعده في الكون ده ولا عمل وياه اي حاجه، جايبين الهه انتوا كده من عندكم كده وتعملوها انتوا من عندكم، تعالى الله عن ايه؟ عن ذلك. وبعد ذلك، بعد ما تكلم عما خلق لك اعدادا لحياتك عشان تعيش كده بحياه فيها كل مقومات حياتك، قال لك انا بقى شوف خلقك انت راسك، يبقى خلق لك وقبل ان يخلقك، خلق السماء والارض بالحق والى اخره، وبعدين ايه؟ خلقك انت. لو نظرت في خلقك كما قال وفي انفسكم افلا تبصرون، كنت وجدت العالم اللي فيك انت ده فيك انطوى العالم الاكبر، لانك انت مخلوق من ايه؟ قال انا هقول لك انت مخلوق من ايه. خلق الانسان من نطفه، النطفة اللي احنا بنسميها الميكروب اللي عايش في السائل المنوي، يبقى فيه مني السائل اللي عايش فيه النطفة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان على قتل فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر. النطفة قد ايه دي؟ قال لك ده القذفة الواحدة تأتي بأمثال الدنيا كلها، القذفة. يبقى هو قد ايه هو ده؟ قال لك مش ممكن العين المجردة تشوفه الدقيق دي، ومع هذه الدقة المتناهية اللي ما تراش الا بالمجاهر المكبرة، مطمور فيها كل خصائصك، كل الخصائص مطمورة فيها. النطفة دي فيها مطمور فيها كل اجهزتك اللي مدوقة الدنيا دي كلها، الله، كل ما فيها انها تنمو تنمو تنمو تنمو، زي الساعه اللي معموله بفص الخاتم، هي الساعه اللي معموله ببيج بيج، بس ايه دقه الصنعه تعملها لك بفص ايه؟ اهو انت خصائصك كلها مركوزه في العمليه. اللي العقاد رحمه الله عليه قال عليها ايه؟ قال ان نصف كستبان الخياطه، نصف كستبان الخياطه يجيب امثال العالم كله، عدد سكان العالم يبقى في نصف. ايوه نعم، لانه بلغ من الدقه ايه. وشوف الاحتياط بقى، مخلوق بكثره كده علشان القوي هو اللي ينفذ، القوي هو اللي ايه البقاء للاصلح، اللي يقدر يروح للبويضه بدري يجي، ان راح ميكروب الذكوره الى البويضه قبل يجي ذكر، ان راح ميكروب الانوثه تيجي انثى، ان راحوا الميكروبون ويا بعض، ان كانوا ذكوره يطلع ذكريه، ان كانوا انوثه يطلع انثيه، ان كانت واحده ذكوره وواحده انوثه. ايه المساله دي؟ انا مساله جامده قوي. فبقول اهو الانسان ده مخلوق من ايه، وتاخدها انت من من من اي ثمره من الثمرات اللي انت بتاكلها. شوف حبيت القمح مثلا، اي حبيت القمح دي الحبايه الاولى اللي انعملت زي ادم، هي في النبات كادم في الانسان، الحبايه دي مطمور فيها كل الحب اللي هيتوجد الى ان تقوم الساعه. ايه العظمه، ايه التكوين دي؟ قال له النطفه ده ايه، وبعدين لما خلقته من الحاجه، وبعدين يقول لك من ماء مهين. يعني مساله هينه قوي، ومع ذلك انا خلقته من نطفه. ثم ذكر في ايات اخرى تطورات هذا الخلق، وبعدين علقه، وبعدين ايه مضغه مخلقه وغير مخلقه والى اخره. الاول مسك النطفه، عرفنا ان النطفه هي اللي تحمل ميكروب الايه الميكروب. والعلم الحديث اثبت الان ان هذا الميكروب اللي بيطلع اللي هو من المني السائل المنوي فيه الميكروبات دي اللي هتطلع منها الانسان البذره دي من الرجل كله. المراه ملهاش حاجه في الحكايه دي الا انها بتعمل تحذف البويضه الحاضنه للمنطفه، بويضه تحضن مين، كان دي اشاره الى مهمتها انها سكن بس. اشاره للمهمه الاصليه انها ايه سكن. البويضه كتروح متلقحه النطفه، النطفه دي اهي بقت انسان يا سيدي. وبعدين يعمل ايه؟ قال يتمرد ويقول ده مفيش اله. ولذلك انا خلقت الانسان من نطفه، فاذا هو المفاجاه بقى، فاذا هو خصيم مبين. خصيم لمين؟ ده خصيم للي خلق. يجي يقول لك مفيش اله، والله عرفت تتكلم يا اخوي، وبقالك فكر يرتب نسبه ذهنيه ونسبه كلاميه، وتشخط وتنطر وتقول له لا انت ما انتش فاهم، وتقول الله ايه الحكايه دي بقى، انت بقدرات الله فيك تجادله، بقدره ربنا فيك انت تجادله، ولا خصيم مبين بالنسبه لبعض كده. الواحد يبقى جاي من الماء المهين ده ونصف اعمل مش عارف ايه، وبعدين الواحد كلمه ولا حاجه يلا السلامه، مش كده؟ يبقى مثلا كده اقول له انت فاهم ايه منك جني ده، الغنى بتاعك ده في الجزمة، شوف ربنا مديله ايه، ايه يا امين. فاذا هو خصيم ايه، الخصيم هو اللي اللي اللي اللي, اللي يجادل وينكر الحقائق. فاذا حدث بشيء غيبي يقول لك ومعقول، مش طب اشمعنى انت معقول يا فحل كده وطلعت من بتاع قد كده، اشمعنى يعني انت معقول. والمهم ان الكفار هم اللي بيحللوا ويقول لك ديك مش عارف الله ايش الحكايه بتاعتك. ولذلك ايه هناك في سوره ياسين يقول اه ولم يرى الانسان ان ايه من نطفه فاذا هو خصيم ايه المفاجاه منه. ما هي اذا بتاعت مفاجاه، خرجت فاذا الاسد، يعني فاجاك الاسد، انا خلقتك من نطفه ومن ماء مهين، وبعدين تطلع خصم، وخصم لمين؟ خصم لمن خلقك يا اخي، الخصم للمساوئ ده مع كلام ايه، كلام معقول. ثم تكلم الحق سبحانه وتعالى. المهم ان العلم الحديث اثبت بس الحكايه دي جديد، ان الذكوره والانوثه المراه لا علاقتها. كان الاول يفهمهم ان ايه الانثى تطلع لان ميكروب الانثى غالب، والذكر لا، كله من مين؟ كله من الرجل. الميكروبين طالعين من مين؟ من الرجل، اللي هي ميكروب الذكوره. الاطباء او العلماء في اكس واكس ايه اكس واحد يقولوا عليها كده كويس كده. فاذا الحق سبحانه وتعالى بيقول ان المساله دي كلها من الرجل. ايه الرجل؟ ولذلك ايحسب الانسان ان يترك سدى، الم يكن نطفه من مني يمنى، يتقذف كده كما يقذف البول، ومن المهم انه من مجرى البول مأمحين كمان، خلاص كده. وبعدين يجي ايحسب الانسان ان يترك سدى، الم يكن نطفه من مني يمنى، ثم كان ايه علقه. على بتعلق في جدار الرحم اللي هتعرفوها اللي بتتعلموا يسموها الزيركوت، تلسع كده. وبعدين يقول ايه؟ علاقات. ثم خلقنا المضغة ايه؟ العلاقات ايه؟ قد مضغة الحاجة يعني، ومضغة سايح. شوف انت اذا مضغت قطعة لحم شوف بتختلط مع بعضها الاختلاط ازاي، بحيث يمكن انت لو طلعتها تعرف منها اهي مضغة ليه. وبعدين يقول في المضغة مخلقة وغيره. طب واحد يقول لك الله، طب يا اخي مخلقة مفهومة، دي هتبقى عين ودي هتبقى ودن ودي هتبقى رجل ودي هتبقى رئة ودي هتبقى كبد، طب وغير مخلقة لزومها ايه؟ قال لك يا سلام، اهي دي احتياطات الصيانة للجسم الانسان. زي ما واحد يجي يعمل بيت كده وبعدين عايز يجيب اشاني ولا رخام، يقوم قبل الرخام بتاع البيت والاشاني. طب افرض ان واحده اتكسرت ولا يلاقيش من النوع ده، يعمل ايه؟ يقوم على يعمل شويه في المخزن احتياطي من النوع اللي ايه اللي عنده، علشان لو انكسرت ايه واحده يجيب منها تبقى ما فيش نشاط. طب اللي بيجيب مثلا ادوات الصحيه يجيب الحنفيات ويجيب الشاش، وبعدين يجيب له كم واحده ايه احتياطي، عشان واحده فسدت ما يجيبش واحده صفراء وواحده حمراء وواحده مركب وواحده، قال يعني الدقه واحده ايه. اهو اللي خلقك عمل كده، قال يا مضغه انت تبقى مخلقه للاجهزه، ومضغه ثانيه مش مخلقه، اقعدي دايبه في الجسم عشان ان الجسم حصل فيه اي عطب طلعي من عندك ووضبيه بقى كده. ولذلك كل الجروح اللي الانسان ينجرحها ويسيبها لفعل الجسم نفسه، بس يا دوب يعملها كده يمنع الميكروب ميه ويسيبها، ولا يحط دواء ولا يعمل ابدا. تلتفت تلاقي الجرح التئم، التئم لا يترك ندبه ولا علامه. ليه؟ لان الجسم بيديله القدر الضروري، انما انت لما تحط مرهم يمكن تجيب مرهم تكاوي، يمكن تقوم لا لازم يبقى لها ايه؟ يبقى لها اثر. دي ما يبقاش لها اثر ابدا. ليه؟ لانها واخده من الصيدليه الالهيه اللي هي غير ايه؟ غير مخلقه. اهدي زي البلاط اللي محطوط كده، نجيب البلاطه دي نحطها هنا ونجيب الحنفيه نحطها هنا، يبقى الكل مظبوط. فالانسان يا مخلوق من نطفه لها هذه المهام، وتبقى خصيم. وخصيم لمين؟ لمن خلقك. خلق الانسان من نطفه، هنتكلم عن الانسان الهون، الانسان اللي جاي بالتوالد، انما الانسان الاول مش جاي كده. الانسان الاول ما كانش صغنن كده وكبر ونطفه، لا، ده الانسان الاول زي ما قلنا خلق الله ادم على صورته، صورته التي هو ايه، مش كبر وعمل، لا. خلق الانسان اللي هو المخلوق من التوالد من نطفه، فاذا دي فجائيه يعني، فوجئنا بالعمليه دي. يقول لك انا قعدت اربيه وقعدت مش عارف اعمل فيه ايه، فاذا به يقوم يضربني. اذا فاذا دي جايه بعدها شيء ايه؟ شيء مفاجئ، شيء عجيب يعني، ما كانش صح انه يحصل هذا الكلام. وعلمه الرمايه كل يوم، فلما استد ساعده بقى يعرف يرمي رمان. وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافيه هجان. نعم. خلق الانسان من نطفه، فإذا هو يعني فجأة خصيم مبين، مبين الخصومة ويدافع عنها ويجادل وينحمق ويحمق. والأنعام خلقها لكم فيها دفء، والأنعام خلقها لكم فيها دفء. الأنعام اللي هي الإيه؟ الأنعام ربنا جابها في سورة الأنعام حينما قال ومن الأنعام حمولة وفرشا، مش كده؟ كلوا من إيه؟ مما رزقكم الله، ولا تتبعوا خطوات الايه الشيطان، انه لكم عدو ايه مبين. ثمانية ازواج، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين. وبعدين قال بقى كل ذكرين حرم الى الانسان او الانسان الى اخر الآية. ومن البقر ايه، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، يبقى اثنين واثنين واثنين، يبقوا كام؟ ثمانية أزواج. يبقى إذن الأنعام هي إيه المقصود بها إيه؟ الإبل والبقر والضأن والمعز. كويس أوي. الإبل معروفة، البقر معروف لنا، بس الجاموس ملحق به لأنه نوع من فصيلة الله. وكلمة البقر، البقر دي ساعة ما تسمعها تبقى جمع ولا مفرد؟ مش مش مش من مش من أوزان الجمهور، ولذلك يسموها اسم جمع، اسم يدل على الجمع، يفرق بينه وبين واحده بالتاء. لما تقول عنب يبقى عنب كتير، طب عنبة تبقى واحدة، يبقى إذن يفرق بينه وبين واحده من إيه؟ بالتاء. تبقى التاء دي مش تاء التأنيث، ده تاء الوحدة، إن دي إيه؟ تمر وتمرة، مش كده؟ عنب نبق ونبقى على الأول. يبقى التاء ليست التأنيث، ولذلك تطلق كلمة بقرة على الصور والذكر والأنثى، يبقى اسمه إيه؟ بقرة. اوعى تقول دي تاء التأنيث، انما هي التاء الفارقة بين المفرد وبين الايه؟ وبين الجمع. والشيء الذي لا نعرف ذكره من انثى يبقى مؤنث. زي انت لما تقول دي نملة، انت عارف هي ذكر ولا انثى؟ بنقول نمل وايه؟ ونملة، نحل ونحلة. الله، يبقى اذا كل ما لا نعرف له الذكر من الانثى يبقى ايه؟ نعم. بأدي الأنعام، والأنعام خلقها لكم فيها دفء. لكم في ما هو الدفء أولا؟ الدفء هي الحرارة للمقرور اللي يجيله بارد، والتبريد ضده. يبقى بنعمل ايه؟ بندي للمحرور ايه؟ بقى ندي للمبرود دفء، وندي للمحرور ايه؟ مش التكييف بيعمل كده في الحر؟ بنعمل ايه؟ بنجيب هواء ايه؟ بارد، دي تبريد. طب وفي الشتاء بيجيب هواء ايه؟ سخن. ومن العجيب ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن الدفء هنا ما جابش البرد، انما معلوم من المقابل لكم فيها دفء ولكم فيها ايه؟ تبريد. قال لك ازاي؟ قال لك بالليل لما تمشي في الشمس انت كده، وبعدين الشمس شديدة، مش بتجيب حاجة وتحطها كده تبقى بتقي الحر ولا لا؟ ولذلك هيقول في آية تانية جاب هنا الدفء، وهيجيب الآية الثانية ايه؟ سرابيل تقيكم الايه؟ الحر. يبقى دي يقيكم البرد، والسرابيل تقيكم ايه؟ الحر. يبقى واحد بيحط الحاجة كده عشان يعمل ايه؟ عشان يحوش الشمس، كويس كده؟ لان في حراره جايه له، والحراره اللي بره اعلى من درجه حرارته، يقوم لما يعمل دي يصد الحراره اللي اعلى من درجه حرارته، وبالزياده عليه مين؟ بالزياده عليه الحراره اللي هو ايه عنده. تبقى دي تجيب ايه؟ اهو دي اللي بنشوفه في الظل بقى، اللي بنشوفه فين. طب ولما نيجي الشتاء الدنيا برد بقى بنعمل ايه؟ برضه بنلف راسنا. الله، طب انت بتلف راسك في البرد وتلفها برضه في الحر؟ قال لك اه. ليه؟ قال لك انا بلفها في الحر علشان احوش الحراره اللي اكتر من حراره الجسم، وبلفها علشان اعمل ايه؟ احوش البروده اللي هي اقل من جسم. مره يقول لكم فيها دفء، ومره يقول سرابيل تقيكم الايه. يبقى اذا اللباس بيعمل ايه؟ الشيء والايه والمقابل. والانعام خلقها لكم فيها دفء. هيقول بقى على الدفء هناك بايه؟ ومن اصوافها واوبارها واشعارها اساسا ومتاعا الى ايه؟ الى حين، مش كده؟ والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون. في الاخره ايه منافع؟ ايه يقول؟ قال لك كاس بتاعك لبن بناخد منها لبن، مش كده؟ من جنس الظروف نبيعه، خلصتني عمايل ثياب منها ابيعه، اللي بتولده اخده انتفع بيه، لما خلصت ادي مهمتها بقى كده ومش عارف ايه الاخر، ناكل ايه؟ ناكل لحمه. والانعام اللي هي ثمانيه انار، الضأن والايه والمعز والإبل والبقر والأنعام خلقها لكم فيها دفء أي بما يكون من أصوافها وأوبارها وإيه وأشعارها. واللي بيلاحظ المسائل دي يعرف تمام بدقة إيه الفرق بين الوبر وبين الصوف وبين الشعر. المعيز فيها إيه، وبر ولا صوف؟ شعر، لأنه شعر صبط كده كل شعر لوحدها كده، لكن الوبر يطلع إيه ملبن قوي، وده دليل على دقة فتلته. والصوف يبقى بين بين، يبقى كل واحدة لها أنبوبة. الشعرة دي أنبوبة، الشعرة دي إيه أنبوبة إسطوانة، قلبها في إيه، قلبها فارد. والأنعام خلقها لكم فيها دفء أي من الصوف والوبر والإيه والأشعار، ومنافع من اللبن مثلا، ومن حمل الأثقال، ومن الذرية اللي بيجيبها النسل منها، ومنها تأكلون أي إيه لحما. ولكم فيها جمال، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. ربنا حتى مدينا قال للطرف كمان، مش بس ضروريات الحياة، فالدفء والمنافع والأكل دي ضروريات مين؟ ضروريات الحياة. قالوا بعدين ايه، لكم فيها جمال، جمال يعني شيء يروق العين ويروق النفس وتنبسط منه. ومن المهم ان الاشياء الاولى اللي هي الدفء والمنافع والاكل خاصة بمن يملكها، واما الجمال العام فمشاع للناس. ساعة ما تشوفها كده حتى اللي مش مالك يشوف الحصان الجميل كده، يشوف البقرة الحلوة، يشوف اللي مش عارف ايه، يشوف ايه اللي مش ايه. والملك بقى تزيد، قال لك الجمال ده يتأتى امتى؟ قال لك حين تريحون وحين تسرحون. يبقى فيه سروح ومرواح زي الفلاحين عندنا، مش بقول لك البهايم سرحت امتى وروحت المغرب، ده اسمه الايه الرواح، ودوك اسمه ايه السروح. طيب حين تريحون وحين تسرحون، أم قال لك ساعة ما تيجي كده وهي مروحة، ما هي طلعت تسرح عشان تاكل، فترجع بطونها ايه مليانة كده وملبربة، وضروعها حافلة باللبن. يوم ساعة ما يشوفها حتى قبل ما يطعم من اللبن كده ايه ينبسط كده ويبص لها وهي داخلة كده. طب وحين تسرحون، طب ده هي جاي، طب وحين تسرحون أخرها ما أخر. قال لك لأن دي دون دي، دي كرجعة بالخير من الألبان ومن الشبع ومن الري ومش عارف ايه، ولكن حين تسرح برضو فيها جمال. ليه؟ قال لك لأن احنا حتى لما نلاحظ احنا في الريف عندنا واحد يكون عنده مثلا قراطين أرض بنيل بتاع عشة فيه، والجاموسه بتاعته برضه رابطها وياه، مش ده اللي بيحصل؟ تبقى غيطه وبيته وكل حاجه ايه ويا بعضها، يبقى لا ده لا عنده لا رواح ولا سروح. الحكايه يعمل رواح وسروح ايه؟ امال اللي عنده رواح وسروح ايه؟ اللي له بيت كده وفيه بقى حته يروح فيها البتاع زرايب ينام فيها الغنم، وعنده ايه؟ غيط ثاني يروح فيه، فساعة ما يسرحه كده يدل على انه ايه؟ ايه؟ ده ضياع تانية مش هنا بس، دوك لا عنده لا ايه ولا عنده لا ده ولا ده. يبقى حين تريحون وتصلحون، وبعد ذلك للإبل مثلا سغاء مثلا رغاء، وللبقر خوار، وللخيل صحيح، وللحمير ايه نهيق، حتى الكلاب لها هبهبة عاملة ايه انس وحس وهيصة وضجة وعزوة ومش عارف ايه ومهابة ودنيا هيصة. ولذلك اللي ما عندوش يقف بس ايه اتفرج وشوف ايه عنده ايه، يبقى له مهابة ولا مش مهابة. يبقى ولكم فيها جمال حين تريحون وحين ايه وحين تسرحون، وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكون. الانسان في حياته بين امرين، اما ضاع واما مقيم، فدي الحالة اللي بتاع المقيم، الانعام فيها دفء وفيها منافع وفيها اكل ولها جمال حين تريحون، انما انا قاعد في حتتي. طب فاذا حصلت ضع، ما هو الضع نفسه والاقامه اهي دي حال الاقامه. اما لا، شوف بقى لما يكون وراك مشوار بقى بعيد كده، ادي حاجه تانية. وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس، ده حاجة تانية، ده حاجة تانية للناس بقى اللي بيسافروا ويقعدوا. إنما الناس الغلابة اللي قاعدين لا بيسافروا ولا بتاع ولا هو عايز بلد، يا دوب قاعد في الحتة دي كويس أو 24 قرار. إنما اللي النهاردة في القاهرة والنهاردة في طنطا والنهاردة في اسكندرية، ودي وسائل الإيه؟ كانت وسائل المواصلات القديمة، ولذلك كانوا يعتزم بإن المسافة تبقى طويلة. ليه؟ لان المسافه الطويله دي ما يقدرش عليها اللي عنده ايه، اللي عنده جواد وابل صحيحه. انما اللي ما عندوش الا حمار اعجف ومش عارف ايه، عايز المسافات تبقى ايه. ولذلك هناك القران لما يتكلم عن اهل سبأ، وقالوا ربنا باعد بيننا وبين اسفارنا. فاني لما اكون مسافر اقول له باعد بيننا وبين اسفارنا، ده انا اقول قربها، اطوي الطريق ليا يا رب. لا، اصل الركبه بتاعته ركبه عز، ها؟ وعايز كده مخطر كده بالبتاع. ولذلك يقول لك باعد بيننا وبين اسفل، عشان ما يبقاش مركبنا الا مين؟ قبل القوي اللي عنده دواب سليمه. طيب، وتحمل اثقالكم. الحمل هو وضع ما يثقل على ما لا يثقل. انت بتحمل الدبه ليه؟ لان لما انا اشيلها تبقى تقيله عليا، اقوم انا احملها لمين؟ الدب. والثقل معناه ايه؟ اللي هو اللي احنا بنسميه اخيرا الوزن. الوزن دي بيدي للكثافه، والحجم، الحجم يدي للمساحه. ولذلك شيء يكون حجمه كبير قوي انما وزنه قد ايه؟ هات بقى كيلو قطن وكيلو حديد، شوف كيلو القطن ياخد حجم قد ايه، وكيلو الحديد ياخد اجمل. ناشئ من ايه؟ من كثافه الحديد اللي مضموره ببعضها ونفشات القطن. يبقى ده ياخد مساحه وده ياخد ايه، وده ياخد. ولذلك لما حتى في البواخر يجي يدوها بالايه، بالمساحه. تحط لي في صندوق هتحط فيه مثلا كذا ولا احنا عايزين المساحه دي، لان السفينه. يبقى اذا تحملوا اثقالكم اي ما يثقل عليه، ربنا عملها عشان تشيله. تحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس. اللي بيفتش في الاساليب الادائيه في القران يقول ان اخر الايه، عجز الايه، مش باين ملتئم مع الصدر. ليه؟ قال لك لان كان المقتضى بيقول وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكن احمالكم بالغه فيه الا بمشقه. انما ده بيقول انتم لم تكونوا بالغيه، هنقدر اي بالغيه مع حملكم، بالغيه مع ايه. طب لكن ما جاتش، طب ما قالش كده، اما قال لك لا، وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه بزواتكم دون أثقال إلا بمشقة. فكيف إذا كانت هناك أثقال؟ يبقى المنة أكثر ولا لا؟ وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه وحدكم بدون أثقال إلا بإيه؟ إلا بشق الأمر. فكيف إذا كانت فيه أثقال؟ يبقى النعمة كبيرة أوي. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. كلمة بشق فيه شق وفيه شق وفيه شقة، اللي ورد في القرآن خلاص. يبقى فيه إيه؟ شق الأنفس وشق خلاص، وفيه إيه؟ شقة. الشق هو المصدر، وهو صدع شيئين حتى تعمل فيهم ايه، شقيت الحاجه كده، ادي الشقه. يبقى عزلت متصلين وخليت ده في جانب اللي احنا قلنا عليها فاصدع بما ايه بما تؤمر. ادي الشق. والشق هو الجهد. ليه؟ أم قال لك لأن الإنسان له أجهزة، الأجهزة دي لها أعمال. مرة تكون نايم فعمل الأجهزة يحتاج إلى إيه؟ أقل من الطاقة عليه. لما تقوم بقى تزاول الحياة العادية تبقى عايز إيه؟ طاقة أكتر. فلما تتعرض لحمل أثقال يبقى عايز إيه؟ يبقى ثلاث حالات. الإنسان وهو نائم يبقى إيه؟ كفاه من الطاقة ما يحفظ عليه إيه؟ حياته. ولذلك أنت لما بتيجي تنام تبقى قاعد كويس 24 ساعة، ولما تيجي تنام لازم تستغطى. ليه؟ تستغطى. عشان إيه؟ عشان تجيب حرارة. أكن الحركة اللي عندك إيه؟ الحركة اللي كانت بره بتديك شوية إيه؟ خدهم. طب وبعدين تمشي الحياة العادية الرتيبة دي بيتكلم وبيمشي كده وبيمشي كده، يبقى عايز طاقة أعلى. طب عايز يشيل، يبقى عايز طاقة إيه؟ طاقة. كأن طاقة الحمل الثقيل تأخذ شق نشاطك وطاقتك. أدي بإيه؟ إلا بشق الإيه؟ يعني أكن بقى الحاجات تقسمها اثنين. لو كان غرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، مش كده؟ ولكن ايه؟ بعدت عليهم الشقة. الشقة اي المسافة التي يشق عليك ايه؟ قطعها. وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس، يعني بالجهد والتعب. وبعدين يقول ايه؟ ان ربكم اللهم إن ربكم لرؤوف رحيم. أولا شوف التحنين لنا. ربكم اللي مربيكم واللي خلقكم واللي مددكم مش عارف بالله واللي عنه، ورؤوف رحيم. طب الصفتين دول مناسبتهم إيه للكلام؟ أم قال لك لأن ما دام تحملوا أثقالكم إلى بلد يبقى فيه رحلة بقى، والرحلة لها مقصد. عايزين نرحل الإسكندرية مثلا من القاهرة إلى إيه؟ الى الاسكندرية. ادي المقصد. يبقى عايزين ايه؟ عايزين متاعنا. متاعنا تقدر نشيله؟ لا، نتعب نجيب ايه؟ راحلة نحط عليها المتاع. اذا حمل الاثقال منع متاعب السفر. خلاص كده؟ وكونك رايح للاسكندرية لازم تحقق غرض لا يتحقق لوجودك في البلد، يبقى بتجيب نفع زائد، لان اما رحلتك دي للاستثماري او للاعتبار. ان كانت رحله استثماري يبقى انت عايز تجيب حاجه حلوه اكتر من اللي عندك هنا. امال الناس بتسافر تروح تجيب ليه؟ ولا رحله اعتبار عشان تزيد يقينك في الكون وتشوف حاجات كويسه، يبقى برضه نفع ولا مش نفع؟ يبقى اذا فيه رفع الم عشان حمل الاثقال، وفيه ده الالم، وفيه تحقيق امل بسفرك للحتة دي. وإلا أنت مسافر ليه؟ مار لازم عايز تحقق حاجة ونفع. كلمة رؤوف مناسبة للأولانية، وكلمة رحيم مناسبة للثانية، لأن الرأفة إزالة الألم. خلاص. والرحمة منع الألم ومجاء النفع. والرحمة إيه؟ مجيء الإيه؟ فعلشان تحمل الأثقال يبقى رؤوف، ما خلكش تتعب في حمل الاثقال. وعلشان تحقق النفع من الغايه اللي انت ايه اللي انت رايح لها يبقى ايه؟ رحيم. ولذلك الرحمه تيجي بنعمه، الرأفه تزيل ايه؟ تزيل نعمه. وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم. بعض العلماء يقول لك لبلد، اي بلد، اي بلد انت مسافر للاعتبار، مسافر للتجار، اي حاجه. بعضهم قال لك لا، ده هنا كونك تسافر لكذا وكذا ده امر اختياري عندك، انما في اسفار اضطراريه. لازم تسافر يعني. واحد يقول وانا هتعب في ليه حمل الاثقال ما اروحش لا هنا ولا هنا. لا يا فاضل، ربنا فرض عليك الحج في حته عايزه الحكايه دي، يبقى رحله ضروريه ولا مش ضروريه؟ يبقى ما تقوليش ده باختيارك بقى، تقدر تقول وانا لا رايح لا هنا ولا هنا، لك لا الى بلد المقصود بها ايه؟ مكه. وتحمل اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس اي بالجهد والتعب، ان ربكم لرؤوف ازال عنكم الام الحمل الثقيل ورحيم حقق لكم امنيه السفر من الغايه التي تسافرون بها. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينه، دي كمأكولات وبناكل مش عارف ايه وبناكل، ما قالش هنا الاكل، ما قالش هنا المين جاب المهمه بتاعتها. والخيل والبغال والحمير لتركبوها، نركبها قال لك وزينه كمان. زينة يعني ايه بقى؟ هم قال لك الناس يتزينوا بركائبهم. طب ده الناس الوقت بتتزين بايه؟ بسيارات. برضو الناس بتتزين، ان كان المهم توصيل مثلا حاجة لحاجة اي مطية تكفي، مش كده ولا لا؟ هو في فرق بين السفر في المرسيدس اللي هو 500 ومش عارف وستة ولا ايه، ولادة ولا بيجو ولا بس طب معلش مثلا ما فيهاش، يبقى اذا فيه ايه؟ ولا ده موديل مثلا كذا، وده موديل كذا، وده مش عارف موديل كذا، وزينة بتختار اللون اللي على كيفك وتختار اللي مش عارف ايه، شغلانه بقى. يبقى اذا هي مش بس ايه، يبقى يعني مديك نعم تتبغددوا بها كمان. نعم. والخيل والبغالة والحمير لتركبوها، يبقى اذا ادي السبب في ان ما بناكلش مين؟ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، كلمة برضو وزينة اللي هي الايه اللي زي جمال، ولكم فيها جمال حين ايه تريحون وحين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى من تدليله لخلقه مش مديهم ضروريات الحياة، لا مديهم طرف الحياة، مديهم غذاء لملكات النفس الإنسانية، النفس اللي عايزة تنبسط من حاجة مش تشبع. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.